فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لا نقول تطوع بل نقول تطوع، تطوع من غير مد في الواو، أعيدوها. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. نبدأ على بركة الله تعالى في الحصة الثانية وهي القراءة الفردية، وقبل أن نبدأ لابد أن نأتي على الحكم الثالث للراء الساكنة سكونا عرضيا كما قلنا، لهي نذكر بعضنا البعض للراء كم لها من حالة، ثلاث حالات: متحركة، ساكنة سكونا أصليا، ساكنة سكونا عرضيا. مال إذن الحالة الأولى أو الحكم الأول هي الراء المتحركة بالحركات الثلاثة أرى أرو ري، نرققها إذا كانت متحركة بالكسر رقاب إلى آخره، ونفخمها فيما عدا ذلك. الحكم الثاني الراء الساكنة سكونا أصليا، كما قلنا ترقق إذا سبقت بكسر أصلي ومتصل وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها، وتفخم فيما عدا ذلك، أي كما قلنا قال المجزري كذا بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. الحكم الثالث اللي اليوم باش نقرأه مع بعضنا إن شاء الله هي الراء الساكنة سكونا عرضيا لأجل الوقف، ترقق إذا سبقت بحرف مكسور متصل بها أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل، أو سبقت بيا ساكنة سكونا حيا أو ميتا أو بحرف ممال، وتفخم في غير هذه الصور. الملاحظات إن شاء الله المرة الآتية، ما لا إن شاء الله توا لما نجيب مثال، بقالوا بالمثال يتضح الحال، قالوا الراء ساكنة سكون عرضي مثلا خير، نجيب مثال مقتدير أو جبال، قالك إذا سبقت بحرف مكسور متصل بها مثل مقتدير، بل الراء كسرة ويلا لا أي حرف مكسوري أناه تره الحرف المكسور الدال متصل بها في كلمته، يعني مقتدير مقتدر أكفاركم خير من أولئك. هنا لما نقف على مقتدر نقف عليها بالترقيق الرق الراء ولا فخمة الرقاها ترقيق. الرقاها مش قالك إذا ترقق وإذا سبقت بحرف مكسور مقتدر مقتدر مقتدر، مش تحججني تقولي علاش وقفت عليها، قولك على خطر الحرف اللي قبلها الدال متحرك بالكسر. ما لك كل راس ساكن سكون عرضي لأجل الوقف، ونحن بيناش هو معنى ساكن سكون عرضي في الحصة الماضية، أن الحرف المكسور الذي قبل الراء هو متصل بها، مقتدر مقتدر، مستتر مستتر، إلى آخره. قالك أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل مثل السحراء اللي قبل الراء هو الحاء من حروف الاستعلاء ولا من حروف الاستفهال؟ استعلاء. لا، من حروف الاستفهال. إذن مرقق، أو قالك أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل. ملك الأرى ساكن سكون عرضي، فصل بينها وبين الكسر اللي هو مؤسحرة، موسين متحرك بالكسر. الشعر. يعني الله يفتح عليك. الشعر كذلك، كذلك العين هي أي الحروف. العين من حروف الاستعلاء ومن حروف الاستفهال. خص ضغط قذ، ليس من حروف الاستعلاء. واضحة ولا لا؟ أي مستفلة. نقول السحر السحر، الشعر الشعر، على خاطر الراء فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن، بشرط يكون حرف مستفل ويكون ساكن. شرط شرطاني. وإذا كان حرف مستعلى؟ لا لا أبدا. هو قالك بشرط أن يكون، أن يفصل بين الراء الساكنة سكونا عرضيا لأجل وقف، وبين الكسر حرف ساكن مستفل، معنى حرف من حروف الاستفال، وبشرط يكون ساكن فوقه سكون. أو بالمثال يتضح لنا الحال لما نطبق التلاوة إن شاء الله. أي أو قالك أو فصل، أي أو فصل إلى آخره، أو سبقت بياء ساكن سكون حي أو ميت. أي لما نقول خير، هذه ياء قبل الراء ساكن سكونا، لا سكون حي. شنو الحي؟ أي تنطق به، أي يحمل حركة فوقه. هذا شنو؟ خير. نقول خير، علاش نحن رققناه الراء؟ لخط سبقت بياء ساكن سكون حي فوق منها درع وننطق بها أي ساكن سكون ميت. خبير. خبير قبل الراء ساكن سكون ميت، عبروا عليها بالاصطلاح. شو مع الميت؟ أي لا تحمل حركة فوقها وهي مجانس لما قبلها لكسرة الباء. نقول خبير خبير، وسنطبقه. ثم قال أو بحرف ممال. أش نقول عند من يميل؟ مثال لما نقول على شفاء جرف هار، قال مجازي الشاطبي وكذلك، وهار روى مرو بخلف صد حلا. أش نقول قالون أش يعمل فيها هنا هار؟ إيه هنترى. نقوله لما نقوله هار فخمناه، علاش؟ لأني ما ملتش، لم أمل الحرف الذي قبلها. لما نقول دعما لو كان أنا نقرأ ونقول هير غلطي. سدني بالحجة، علاش؟ تقول لي على خاطر أنت أملت الحرف الذي قبل الراء الساكنة سكونا عرضي. إذن الصواب على شفا جرف هير أملت، أي إذا كان كل راء ساكن سكون عرض لأجل الوقف وسبقت بممال الحرف اللي قبلها فيه إمالة فهي ترقق لأجل الإمالة. أي مثل عند ورش النهير، هي على شفا جرف هير. إذا كان عملت الإمالة لابد أن ترق. ملا نقول الراء ساكنة قداش فيها من شرط؟ قداش ترى؟ أربعة. الأولانية ترى إذا كان جاء قبلها كسر متصل بها، حرف متصل بها، مكسور متصل بها، إذا سبقت بحرف مكسور متصل بها. اثنين، رقم اثنين، أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل، مثل الشعر الشعر، السحر السحر. أي أي الثلاثة ثالثا، أو سبقت بياء ساكن سكون حي أو ميت، مثل خير خبير. الرابعة أو سبقت بممال، مثل هير الأنهي الأنهير عند من يميل. أي وتفخم في غير هذه الصور إن شاء الله لما نطبقها، ثم ملاحظات ثم أوجه ألفاظ فيها عدة أو فيها وجهان سنأتي بها إن شاء الله في الحصص القادمة إن شاء الله. فلنبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفرضية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الآخر توقفت هنا عبارة وصف. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدقوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. المتقون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن شاء الله. استخرج الأحكام من أول الآية. ليس البر نعم أرى متحركة بالضم حكمها التفخيم. تقرأ هكذا البر. مقروش البر لا مش صحيح. البر راء رو الرو البر بعدها أن تولوا عن نون ساكنة إخفاء عن بعد حرف من حروف الإخفاء بارك. لو تقرأ هكذا أن تولوا والتاء من تقى. أحسنت. هي التاء من تقى ما شاء الله. أو السادة المستمعين والمستمعات إن شاء الله ربي يحفظهم جميعا ما عندهمش حجة أو مو بداكي معاك هاك ما سمعتوه تبارك الله توا كيفاش ينطق بالألفاظ القرآنية وكيفاش يخرج الحكم وحده. ما عندكمش حجة تقول أنا هني ما فهمتش أو كيفك بدا كيف ونفس الحصة اللي يقرأ فيها هو تسمع فيها أنت أي كانك حاضر معنا ولكن البر نفس الحكم الراء المتحركة وجوهكم مقرينة نحن الميم الساكنة. نعم تذكرهاش الميم الساكنة قداش عندها من حكم. ثلاثة مازال العاد قبل المشرق ايه وجوهكم قبل حتى الميم نقصد الميم اللي هي قبل القاف ايه عنا الميم في مثيلتها حكمها الادغام بغنة. عنا الميم عند الباء الميم الساكنة عند الباء حكمها الاخفاء مع الغنة وعنا الميم الساكنة عند باقي حروف الهجاء حكمها الاظهار والقاف هو من باقي حروف الهجاء معناها ما عدا الميم والباء. المشرقي الراء هنا حكمه التفخيم ولا الترقيق؟ التفخيم. لا المشرقي المشرقي نعم الترقيق سيدي. المشرقي انت لا انت انا مشيت البر عندك الحق اي لا نقصد المشرقي والمغربي انا حكمها سيدي الترقيق. لعلاش لماذا؟ لانها مكسوره على خاطر هي متحركة بالكسر تحت منها كسر. قولوا المشرقي ما قولوش المشرقي المشري لا المشري أرى أرو إري المشرقي والمغربي هكذا تقرأي. بعدها ثم عنا ولكن البر البر ولا البر؟ البر. أي مفخم. مفخم. البر. فخمة. البر. البر. البر. لما وجهها لا. حكمها ماذا؟ حكمها التفخيم. يعني متحرك بالضم. أي من آمن. من آمن. هي سيدي عن إظهار. نعم. من آمن حرف من حروف الإظهار. أي نعم. حكمها الإظهار. نون ساكنة معناها ثابت السكون فوق منها. بعد حرف من حروف الحلق. حكمها الإظهار. تقرأ هكذا من آمن. حكمها الإظهار. من آمن. بارك الله فيك. واليوم الآخر إلى آخر. أي وآت المال على حبه فيها. أي ذوي القربى فيها ولا ما فيهاش؟ آية ترى. عن النبيين. أيوة. عن النبيين. النبيين نون مشدد شنو؟ هذيك إظهار الغنة فيها. إظهار مقول بن جزر. وهذا الغنة من نون والميم إذا ما شدد. نحن وقفنا على الآخر وهذا قلناها اليوم هو درسنا اليوم. درس اليوم صحيح. الراء الآخر راء ساكنة سكون عرضي سبقت بحرف مكسور ومتصل بها. حكمها الترقيق اللي خذيناها اليوم هي في حصتنا الحقيقة. قولوا واليوم الآخر. الآخر. قولوا الآخر. الآخر. الآخر. الآخر. ما قولش إر. الآخر. الآخر. أي على كل حال طيب إن شاء الله الوقت لا يسعنا. أنا قلق لا مش مشكلة. وين اللي قلق؟ وابن السبيل. ومن السبيل على كل حال هي خليها المساج حتى تعاود لنا وابن السبيل. وين وابن السبيل؟ المساكين وابن السبيل. وبنا وبنا الباء حرف حكمه شنو؟ القلقلة. قلقلة لأنها لأن الباء من حروف القلقلة الخمس. قطب جادن. نعم. باء إيه باء. هاي تفضل سي عمار واصل خلي مع الوقت ما عادش. وبناء تقرا هكذا. وبناء اي وفي الرقاب الراء هنا ترقيق سيدي. حكمها ترقيق خاطر فيها تحتها كسر. احسنت لانها متحركه بالكسر. وفي الرقاب ما قصرتش تقرا هكذا. وفي الرقاب. وفي الري. وفي الري. وفي الرقاب. احسنت تمش حكم آخر. والموفون بعهدهم إذا عهد. ما شاء الله. الميم. الإظهار سيدي. أي الميم ساكنة من لفظ بعهدهم بعد حرف من حروف الإظهار. أي إذا حكمها ماذا؟ أي بعد همزة. بعد همزة. إذا الحكم هو الإظهار. إظهار الميم الساكنة بعهدهم إذا بعهدهم إذا. أحسنت بارك الله فيك. وننتقل على بركة الله تعالى إلى الحديث الشريف. قلنا للاستئناس وللإنسان معناها أو ما يقال للإطمئنان. أي شوفوا ترى الحديث مع بعضنا سادة المستمعين والمستمعات. الإنسان دائما في حياته مدني بالطبع يبحث عما يقيه من حر نار جهنم. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ويبحث أن يطمن في هذه الحياة الدنيا. أي إن شاء الله نشوف الحديث مع بعضنا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض للعمر. وذلك قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. قال الذين قرأوا القرآن. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وقال صحيح الإسناد. إذن نستخلص من هذا الحديث الإنسان اللي يقرأ القرآن ويحفظه ويطبقه ربي ما يخليش إلى أرض العمر. شنو أرض العمر؟ هو يقول إنسان عفاني وعفاكم الله فقد الذاكرة وعفاني وعفاكم الله يولي معادش معناها في قبروحه كيف يعمل حاجة مش باهية. هذا هو أرض العمر معناها ربي يكرمه. شوف باش تعرفوا سيدي الحقيقة معناها هو حبيب ربي حافظ القرآن حبيب ربي ما يخليشه يتعب في الدنيا وما يخليشه نقولوا نحن حياته تتبعثر. ما معناها يوصل لدرجة أنه يولي محل استهزاء من الناس. كذلك ثم القياس أن حامل القرآن لا يخرف عقله باش تعرفوا بركة القرآن، ديما يوصلوا توقداش نعرفوهم معرفة جيدة فياتوا المية سنة، وكيف تقوله على شيء ما يستحضره لك ويقول لك كذا كذا، معناها نقول نحن ما يخرفش ما لا، هذه شجعنا على قراءة القرآن. وإن شاء الله نسأل الله أن يتقبلنا بعفوه ورحمته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نقرأ مع بعضنا سورة الفاتحة، نحن وصلنا في لفظ ملك، نعاود من لون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لا نقلق للام، الصواب هو الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الحصة الماضية توقفنا في لفظ إياك، يقع الخطأ في لفظ إياك من أوجه عدم تحقيق همزة القطع، وعدم تضعيف الياء، وعدم بيان فتحتها، وعدم مدها. ماذا يقولون؟ وخاصة إذا كان إماما للمسلمين يقول إياك نعبد إياك، رد بالك ما لا وقت التقرأ قول إي تحقق الهمزة وتشدد الياء إيا وتمدلها إياك إياك إياك إياك إياك. وهذا تحدثنا عليها المرة، الانتقال من غيبة إلى حاضر، وفيه دلالة وديما خذيناها لفظ الحمد، قلنا أن بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، والحمد لله لما فعل لنا. مهلا ديما نخذها بعين الاعتبار، كل ما نبدو فعل شو نقوله؟ قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، وحينما ننتهي من فعل الأشياء قل الحمد لله الحمد. وبين يجبنا الأمثلة إن شاء الله بهذا، ونكون دائما الإنسان راه حتى في المكان يقول بسم الله أولا وآخرا، أي قول بسم الله مش يبدأ شيء هو اللي باش يفعله، لولا بتسخير من سخرها لي ما نقدر أن أكون. هذا رد بالك وتقول الحمد لله على الأشياء الكشوف أنت، هل الكائنات عملاق هي لأجلك يا عبد الله ويا أمة الله، هي رد بالك لكل شيء راه ربي خلقه لأجل الإنسان، ورد بالك ما خلقش، ما رد بالك راه خلقك للعباد، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الطاهر الكريم. وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.